فمن زاد في العدد أو زاد في الحجم بدل ما أن يرمي حصاة صغيرة رمى حجرا كبيرا أو حذاء أو علبة أو غير ذلك مما يفعل الجهال يدخل في الغلو الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام، قال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن المسلم ما له وللغلو إذا كان يصل به إلى الهلكة والعياذ بالله. فيرمى بسبع حصيات لا يزاد عليها، وأيضا يرمى بالحجم الذي رمى بمثله عليه الصلاة والسلام لا يزاد عليه، فمن زاد فقد قل في الدين، والغلو سبب للهلكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.